سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذا النبي مو منا بفا حرام لا إفما ألها من دقيين إذا بلالا إلى مصول الله دنيوكو ألا خفر من سلمو حن من سلمو. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ألا أحلك لولو لك ترمو دغاليين هاشريا كنكيا أليين هكفاروك ووكا لولوما ووكفارو ولمو همسكين تا دمرندي نيوانتي هيفي تفتا نوانتي هجونغو كانغو هوريا نمي موسطو ووتي كيسي كيلي سباسون ألا أتلي مالو دي مالاتي أتلي ألا أمو لنا بالتي أمو منسة خسرين بالتي. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. كبيرين إلها كما قلوا على مسوين ممو حفصتي على مو على دنيا لاما حفصناتا عائشة خبارو ولا على مو على دنيا لاما على حكيلا خبارو عفاينكو وحفصة على قلو وانياري لي إلا صلى الله عليه وسلم أها حفصة للم حافوكو على ها خبارو لي وحفصة إتي إهانا قلو وانياري لي أحكمو دو فاين أما أمو ميبي فاين كيلا لا داجيكو نمايا كما أنين حفصة بنيا كما كبيرين أها وفو حفصين حفصة كاين كو جونا ننكمو نين فوين كيلا با صلى الله عليه وسلم أكاين كو على لهان خبارولا ممو كومو ميبي لوناتي كومينهم منسو مما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. حفصة أنين عائشة نالو توبتا هتها ألكا ألو هكوكي منا توبو وجبندي ألوكا تمومين alumohofulolu sondemelu milata hataha kukang hilaha minkong alamu kisonin nemo jidilayen hala gullo wanyari naluko alube nyohonde mala kila balema sallallahu alayhi wa sallam kuto membe gualayen ala walemu kila teroti atelemo ade malati anin jibril anin mu'mino imalu malaikolu alata kola alala de maro kola wolumu kilaba sallallahu alaihi wasallam de malalati kuwokuninto minsa atoro nuwante aha guaye ate kilaba sallallahu alaihi wasallam عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا atelo kilabala dimbayalu ala musulu tumodo amarigo ninkila halubula asama falingayeng musulula mengafisa ateluti minolomo misilina musuluti minolomo momine musuluti minolomo ala batulaluti menolomo musoloti menolose tubi menolomo musoloti menola bato hasia menolomo musosunaluti dolibi kolla menolomo sarifoluti dolibi kolla menolomo sungutoluti يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أتلو محلو minulu limana yata alalu fantanga anyala dimbayalu tala minlohomu moholuti anin berolu malaika lubeo tawoto minulu musembe maluti minulu jiso bambanta ila bara nyoho yato minulu mo sembe maluti ala kutaya kuto ahiya mari minna ise bara kulela ahiya mari minna ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhiru alyawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun isafu kafiru liyan atelo moholu minelo kafiriyata alukana lanjuro nyinembilungo ijalu sarala kulela altumbe mimbaralanun dunia ya ayyuhalladhina amanu tubu إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Atelo moholu minuruha alatonyandi anyala kila ibarata alala shariangala alusagi alula junubikuoluto hataha alala yamaro batokang sagila kutaya ndeminkoma tungodo alumarigo asala baraja holu fahaluyen ahaladun arjanalu konola kolbe borla membunjangol kotola ania ayirijolu lumenna alantala annabiyomo ngaibela aning mohaminulu limanayata ate kila ba fe anti iya hankatala wobula abila alhalul ila kuolelu kototala womo hawolu ila noro betahamalale inyato ani ibulubala tumomin ni betahamala sirat kan ila barolu dangala ayuhdariya nyala womo hawolu bafalako marigo wo nanoro timmandinye fonga sirati tege ngakanda hataha arjannakang iha yamfama iha njunubolu hafarinye iha asuturanye ite ala iha kuomu mebeleno. Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ite annabiyomo kafirulu jihadi fangola hanafigolu jihadi hujjola memo daliloti hakulu lagolekan ilabandula itahadula walemo jahannamati tahadula hajjaho ibelabanna dingiramintu. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. ألا أها مثالو قسي موهوليين منلو كافرياتا كلابا ممو نهدي ألا مسو أنين كلا ممو لوتتي ألا مسو نمسو فلولو ترتلنن نجوني ما فلقوتولا najonyi malu konola min fulolu mo mohonyi maluti iha nimmoho fulo nyinulu jamfa minulumu lutunin nuhuti ila jamfa keta jinoleto tumomin musufulo nyinulu keta kafiri musufulati nimmoho fulolu annabiyo mo fulolu imanku wokundine wasa nimfulo nyinulu yeng ala ma ikonye musufulo liyeng alodong tato aning tato dunnalu nyemi salo nye gosoto dalilu babije hafoko hasutia annabiyo mwola aning moho nyimalu ame moho nafa fe wofendinela na tarta konye moho nying ala baro mu bara jaholeti wala hake ala ha misalo gosi noh la musola aning lut la musola nyem musufulo nyinu mu mebe ikelu mu kila leluti annabiyo mu leluti وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ألها مثال غسي Moholi yeng, minulu limana yata. Firauna lamusu. Milimana yata alama. Tumoming, ako abeduala. Marigowo, bulonye arjanna. Iya, iha nkisi, firaunama, aniala baru. Iha nkisi, moholuma. Minulumu tonyigir laluti. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Alaha misalo gosi, moholi yeng, minulu limana yata. Mariama modoti, imrana dimusu, mingala auro kanta, tulungoma, naferoche ala dorogi kangoto. Naniola, Jibrila lasilola, woniowo. Wale natake Isa ibn Maryamati. Mariama dinke. Mariama hatonyandirike. Amarigola kumakangala. Anyala kitabulu. Mariama keta mosoti. Membe batulalu konola.